نعم تجتمع في حق المطيع، الإرادة الدينية والكونية تجتمع في حق المطيع. فالمؤمن الذي صلى وصام اجتمعت في الإرادة، صلى بأمر الله ولمشيئة الله سبحانه وتعالى. وهكذا المؤمن الذي حج والمؤمن الذي صام اجتمعت في الإرادة، إرادة شرعية بأن الله شرع له الصوم وأمره بالصوم وأمره بالحج، والإرادة الكونية لأنه ما فعل هذا إلا بمشيئة الله، لولا أن الله شاء هذا ما فعله ولا استطاع ذلك، لكن الله شاء هذا منه فعله. فليجتمعان في حق المطيع وتنفيذ الكونيه في حق العاصي والكاذب. العاصي عصى بالاراده الكونيه والمشيئه الكونيه وهكذا الكاذب، وقد خلف عنه الاراده الشرعيه ما فعل ما اراده الله شرعا. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.